فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فجعلهم ولم يقل فجعلها، والأصنام حجارة لا تعقل، والكلام كأنه عمن يعقل. فجعلهم لأنهم اعتقدوا في ألوهيتها، فجعلهم جذاذا حطاما قطعا، جذا الشيء كثرة وقطع، فجعلهم جذاذا. وقرئت جذاذا جمع جذيذ كخفيف وخفاف ولطيف ولطاف، وقرئت جذاذا لغات، جذاذا وجذاذا لغتان كالحصاد والحصاد، جمع جذيذ كلطيف ولطاف وخفيف وخفاف، أو جذاذا جمع جذاذة كسرها وحطمها وجعلها قطعا صغيرة ما عدا أكبر صنم في الحجم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم للأصنام. والكلام التعبير فيه بما يعبر به عن العاقل لاعتقادهم فيه ألوهيته. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. إليه، إلى من؟ إلى الكبير، إلى الصنم الكبير، يرجعون إليه طالما يعبدونها، فيرجعون إليه ويسألونه ما الخبر. وهنا تلزمهم الحج ويسفيههم. أو لعلهم إليه، إلى إبراهيم يرجعون إليه، فقد سمعوه يذكر آلهتهم ويسفه أحلامهم، فإذا رجعوا إليه قرعهم بالحجة والبرهان. أو لعلهم إليه، إلى الله عز وجل يرجعون، يتوبون ويعودون بعدما يتبينون أن الأصنام لم تدفع عن نفسها الدفع، فيفهمون ويعلمون أنهم على باطل. لعلهم إليه يرجعون. قالوا، والكلام فيه اختصار بالحذف ثقة بفهم السامع، رجعوا من عيدهم، وحين رجعوا من عيدهم وجدوا الأصنام قد كسرت وحطمت ولم يبق إلا الصنم الكبير، وحينئذ تساءلوا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. من فعل هذا بآلهتنا؟ استفهام للبحث والتنقيب، وفي نفس الوقت هذا الاستفهام لاستعظام ما حدث. إنه لمن الظالمين، من فعل هذا؟ ترى من الذي فعل ذلك؟ هذا الفعل فعل ظلم، والفاعل ظالم لتكسيره الأصنام. وقال بعض الناس، من حيث النحو، قالوا من فعل هذا بآلهتنا، من هنا ليست في الاستفهام، من فعل هذا لآلهتنا إنه من الظالمين، أي الذي فعل هذا بآلهتنا ظالم. ولكن الرأي الأول أرجح بقوله بعد ذلك سمعنا فتى يذكرهم، إجابة للسؤال من فعل هذا، سمعنا فتى يذكر. وهنا يتم ترجيح قول أحد النحويين على الآخر، وذاك هو الحس القرآني، يختلف عن الحس اللغوي. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. لكن المصحف لا وقف فيه هنا حتى على معنى السؤال، لأن الوقف هنا لا يستقيم أن تستأنف وتنشئ الكلام بنسبة الظلم لمن فعل ذلك. فالوصل هنا أرجح وأفضل لكي يكون القول متصلا، هم الذين ادعوا أن الذي فعل ذلك من الظالمين، من هنا تصل الآية، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، ذاك قوله. قالوا سمعنا فتى يذكره، كلمة فتى هنا تبين أن إبراهيم في ذاك الوقت كان شابا صغيرا فتيا، 16 سنة أو 15 سنة في هذه الحدود، ذاك ما يطلق عليه فتى. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، اذا فالتفسير بمعنى الرشد وجهناه وهديناه الى وجوه الصلاح والخير من قبل النبوة وهو صغير وهو في سن صغير. قالوا سمعنا فتى يذكرهم معنى يذكرهم هنا اي يذكرهم بسوء. سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم بالضم والرفع يقال له ابراهيم بالضم والرفع. وتلك حيرة علماء النحو كيف ترفع، وخرجوا لها تخاريج منها انه خبر لمبتدا محذوف تقديره هو، اي يقال له هو ابراهيم كي يستقيم في نظرهم. وقال بعضهم بل هو نائب فاعل، وقال بعضهم بل المقصود ليست الكلمه وانما المقصود اللفظ الى اخره. قالوا سمعنا فتى يذكره يقال له ابراهيم. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. على اعين الناس، على كيف بالتعلاء على اعين، تامل في المعنى. فاتوا به على اعين اي بمرأة من الناس كي تتمكن صورته في اعينهم تمكن الراكب على المركوب. فأتوا به على أعين الناس بحيث يراه الجميع ولا يغفل عن رؤيته أحد ولا يختفي عن أحد بل يراه كل الناس. لما قالوا ذلك؟ فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. يشهدون بمقولته لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. يشهدون على تكسيره لهم فربما رآه أحد. يشهدون اعترافه فلا ظلم له. يشهدون عقوبتنا له فيصبح عبره لغيره. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا والكلام ايضا فيه اختصار بالحذف. جاءوا به وأوقفوه وأشهدوا عليه الناس والكل مشاهد له في مكان متسع يسمح للجميع برؤيته. ثم سألوه قال أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهنا تأتي بعض الأقوال التي يجب رفضها بها تماما، منها قول بعضهم قال بل فعله كبيرهم هذا وقصد اصبعه، قصد الاصبع واشار، وذاك مردود مرفوض لان ابراهيم احتسب هذه كذبه على نفسه. والكلام من المعاريض، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب. والتعريض بالكلام انك تخفي الحقيقة ولا تكذب بقول غيرها او باثبات غيرها، بل كلام يفهم على وجهين، وجه يفهمه الاخر ووجه تقصده انت، ذاك هو التعريض. وكأنك ذهبت الى عرض الكلام ولم تأت مباشرة. مثل حين هجر نبينا صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر الصديق وارسلت قريش وراءهم من يتقطع اثارهم، صادف رجل ابا بكر والنبي معه عليه الصلاه والسلام ولا يعرف نبينا ولم يره من قبل لكنه يعرف ابا بكر، فسال يا ابا بكر من هذا الذي معك؟ ابو بكر لا يستطيع ان ينطق بالحق، هو رسول الله ولا يستطيع ان يكذب. فانظر الى التعريف في الكلام. فقال هذا رجل يهديني الطريق. ففهم الرجل ان النبي صلى الله عليه وسلم دليل يهديه في الطريق الذي يسير فيه، وقصد ابو بكر انه يهديه الى الطريق الى الله. هذا هو التعريف. من هنا كانت مقولة إبراهيم سأله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الكلام فيه تعريض وفيه تبكيت وفيه استهزاء وفيه نكات من النحو لا يتنبأ لها إلا الراسخون في اللغة، كأنه علق فعل الكبير على نطق الأصنام. ذاك تعريض، لو قال فعله كبيرهم هذا فقط لكانت كذبة وليست من التعريض. أنت فعلت؟ لا لم أفعل بل فعله هذا، إذا فذاك كذب صرح. وانظر إلى التعريض وكأن المعنى إن كان هؤلاء ينطقون فذاك دليل على أن هذا الذي فعله، فإذا لم يكونوا ينطقون إذا فليس هو بالفعل. تأمل، قال بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فاسألوهم يقرون بذلك، فإذا لم يقروا ولم ينطقوا فهو بريء بل أنا الفاعل. انظر إلى التعريف، فليس ذاك بكذب وإنما هو من باب المعارض، علق فعله فعل الكبير على نطقهم والمعلول يدور ما علته، علة الفعل نطق هؤلاء أو الدليل عن فعل نطق هؤلاء، إن نطق هؤلاء فقد فعل، فإذا لم يكونوا ينطقون هل يكون هو الفعل؟ هذا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. بل وقرأ بعض الناس قال بل فعله ووقفهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، خيرا من الكذب في الكلام، أي فعله من فعله. كبيرهم هذا قائل فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ما هي قراءة لم ترد ولا يوجد وقف هنا بالمصحف. وقال بعضهم في قراءته قال بل فلعله كبيرهم، فلعله أي لعل الفاعل الكبير، قال بل فلعله كبيرهم، لم يقطع بأن الفاعل هو الكبير. وأرجح وأشبه بالصواب هو القول الأول، علق فعل الكبير على نطق الآخرين فذاك تعريض في الكلام، إن نطقوا إذا فهو الفاعل، طالما لا ينطقون هل يكون هو الفاعل؟ أبدا، إذا ليس هناك كذب بل هو تعريض بالكلام. قال بل فعله كبير هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم، رجع بعضهم إلى بعض يتناقشون ويتحاورون، هل يمكن أن يتحرك الصنم الكبير غيرة على نفسه؟ كيف يعبد الصغار مع الكبار؟ فتحرك غيظا فحطمهم، وكيف يتحرك؟ هو لا يتحرك. ونسأل الأصنام التي أصبحت حجارة مكسرة تفعل جدادا وهل هي تنطق؟ فتحاوروا وتناقشوا وتراجعوا، فقالوا نتيجة لهذا النقاش وإعمال العقل، إعمال العقل المجرد، إنكم أنتم الظالمون، أي أنتم الظالمون بعبادتها وليس ذلك الذي حطمها. فرجعوا إلى أنفسهم بالتفكر بالتدبر بالنقاش بالكلام بإعمال العقل، فوصلوا إلى الحقيقة، أنتم الظالمون بعبادتكم لها وليس الذي دعيتم أنه ظالم بتكسيرها وتحطيمها. قالوا إنكم أنتم الظالمون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، لكن الله لم يرد لهم الهداية، وسبحانه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. من أغرب الأمور ومن أعجب الآيات والقصص التي تدعو إلى التأمل هذه الآية، ها هم أقروا، ها هم وصلوا إلى الحق، ها هم اعترفوا، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. سبحان الله سبحان الله، ثم نكسوا على رؤوسهم قراءة، ثم نكسوا أي نكسوا أنفسهم، ثم نكسوا على رؤوسهم قراءة، ثم نكسوا على رؤوسهم، والنكس قلب الشيء بحيث يصير أسفله أعلى، والتشبيه كأنهم من خلبوا فأصبحت رؤوسهم في الأرض وأقدامهم في العلو، ثم نكسوا على رؤوسهم. كيف ولما ومن الذي نكسوا؟ نكسوا الفعل مبني للمجهول أو للمفعول كما يقولون. نكسوا من نكسهم؟ هل نكسوا أنفسهم كما قرأها قارئ ثم نكسوا على أنفسهم؟ نكسوا على رؤوسهم. كيف استحقوا الضلالة وربنا أعلم بخلقه أعلم بعباده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء وما ربك بظلام للعبيد. نكسوا على رؤوسهم بعد المراجعة لأنفسهم، عادوا إلى المبادلة. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. سبحان الله هو يعلم. هل أنتم قد علمتم ذلك؟ لا ينطقون بلفظة ولا يملكون لأنفسهم لحظة. كيف تدعون أن الأصنام تدفع عنكم البأس ولم تستطع أن ترد عن رأسها الفأس؟ سبحان الله تأمل واحمد الله على أن هداك. لولا الله ما اهتدينا والله، ولا صلينا ولا زكينا. لقد علمت ما هؤلاء ينطقوا. قال حين اعترفوا وأقروا ولزمتهم الحجة، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ باعترافكم لم تدفع عن نفسها الفأس، لم تنطق. ومن لا يملك دفع الضر عن نفسه لا يملك دفع الضر عن غيره، فكيف تعبدون من لا يملك جلب النفع ولا يملك دفع الضر عن نفسه؟ أفتعبدون من دون الله الخالق البارئ المصور الرازق الذي فطر السماوات والأرض كما نبههم؟ قال بل ربي رب السماوات والأرض الذي فطرهن. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ لم يغد الكلام، فتأسف وتضجر. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أف أصل الكلمة صوت المتضجر من استقذار الشيء. إذا استقذر الرجل شيئا وتضرر من قذارته أخرج صوتا أف. وأصبحت كلمة أف من حيث النحو اسم فعل، اسم فعل بمعنى أتضجر، بمعنى أتضجر وأستقذر. أف لكم، واللام في لكم لبيان ما تضجر منه أو ما تضجر لأجله. أف لكم ولما تعبدون من دون الله بهذه الأصنام المثل القبارة النجاسة الحجارة التي لا تنفع ولا تضر. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ تعملون عقولكم وتنظرون حولكم؟ وهنا أخذتهم العزة والإثم. لم يعقلوا ولم يعملوا عقولهم ولم يتدبروا الكلام. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وذاك ديدن الجبابرة، ديدن المستكبرين، إذا غلبوا بالحجة لجأوا إلى الغشم والقوة والقهر. إذ إن الحجة والبرهان تجدي مع من أراد الوصول إلى الحق، أما من تمسك بالباطل واستكبر وتجبر إن غلب بالحجة لجأ إلى القوة والسلطة والتسلط والبرهان. من هنا ومن مقولتهم حرقوه نرجع إلى السر في قوله ثم نكسوا على رؤوسهم. كيف ضلوا بعد تبين الحق وما ربك بظلام من العبيد. أدعو الله. فبالتأمل في تلك الآية ثم نكسوا على رؤوسهم كيف وما الذي نكسهم ومن الذي نكسهم، وهم قد وصلوا إلى الحق واعترفوا إنكم أنتم الظالمون واتهموا أنفسهم بالظلم، كيف نكسوا ولم نكسوا؟ نكسوا بسبب ما انطوت عليه نفوسهم من الكبر وما استقر في صدورهم من الضلال وما أليفوه من الاعتزاز بالإثم، ذاك يدل عليه قوله عز وجل حكاية عنهم كيف فعلوا مع إبراهيم، قالوا حرقوا. إذا لم تقتنعوا بكلامه يكن دينكم وله دين، أخرجوه من قريتكم. أما التحريق بالنار، التعذيب بالنار حتى الموت، وظلوا 7 أيام يوقدون في النار بعد أن حفروا لها حفرة عظيمة وجاءوا بالحطب من كل مكان واشتعلت النيران حتى أن الطيور هربت، وإن طار طائر وقع محترقا من دخانها ولهيبها، وجاءوا بجهاز بآلة عظيمة المنجنيق كيف يقتربون منها وكيف يقذفوه فيها، فأوثقوه ووضعوه في هذا المنجنيق ليقذفوه به، يقذفوه بالمنجنيق جبروت، هذا الجبروت كيف يهديهم الله؟ من هنا تفهم نكسوا على رؤوسه. لما لم يستمروا على الهداية؟ لما لم يستقروا على الحق؟ لأنهم ليسوا أهلا لذلك. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، أي إن كنتم ناصرين لآلهتكم مؤيدين لها مستمسكين بدينكم فحرقوه. فأوقدوا النيران وقذفوه بالمنجنيق مكتفا مربوطا، أوثقوه بالوثاق، وتلقاه جبريل قائلا يا إبراهيم ألك هذا؟ فقال إبراهيم أما لك فلا. فقال جبريل فاسأل ربك. فقال إبراهيم حسبي من سؤالي علمه بحالي، حسبي من سؤالي علمه بحالي. وهنا أمر الله تبارك وتعالى النار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كوني بردا، بردا مصدر، كوني بردا أي ذات برد، كوني باردة، لم يقل كوني باردة ولم يقل كوني ذات برد، قال كوني بردا، تعبير غريب. وسلاما، لو قال بردا فقط لآذاه بردها أكثر من حرها، فالبرد زمهرير، فقال سلاما. ولو لم يقل على إبراهيم ما أوقدت نار إلى يوم القيامة، بردا وسلاما على إبراهيم، فإن خرج إبراهيم منها فهي النار ذات خاصية الإحراق. من هنا قال على إبراهيم، ولو لم يقل على إبراهيم ما أوقدت نار ولظلت النيران باردة إلى أن تقوم الساعة بأمر الله. والغريب أن النار خوطبت فطاب من يعقل، يا نار نداء من الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قيل الكثير من الكلام أنه بقي في النار 7 أيام، وقيل قيل إن النمرود حين رآه كذلك قال لأن حرمنا كذا وكذا لإلهي، وقيل كل ذلك لا سند له، وإنما هي حكايات تحكى وتحصل بها كتب التفاسير لكن لا سند. المهم أنهم ألقوا في النار، وأن الله أمر النار أن تكون بردا وسلاما، أي بردا لا يضر وسلاما سالما يخرج منها سالما على إبراهيم، فلم تحرق النار سوى وثاقه فقط. كيف خرج؟ متى خرج؟ ماذا حدث؟ يعلم الله. قولي بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أرادوا به كيدا أي احتالوا عليه واحتالوا لإضراره ولتحريقه ولقتله، فجعلناهم الأخسرين أي أخسر من كل خاسر. جعلهم أخسر من كل خاسر لأن كيده منقلب عليهم، وما كادوا به إبراهيم أصبح حجة على بطلان ادعائهم وعلى أن إبراهيم على الحق. النار، هذه النار هي الكيد، هذه النار هو ما كادوا به إبراهيم، هو ما فعلوه من أجل الإضرار به. ماذا فعلت النار؟ أصبحت دليلا ضدهم، أصبحت دليلا على بطلان اعتقادهم، وأصبحت دليلا على حقية إبراهيم فيما يقول. من هنا يقول الله وجعلناهم الأخسر. ونجيناه ولوطا، لوط كان ابن أخي إبراهيم أو ابن عمه، ما اختلاف في الأقوال، هو الذي آمن به. نجيناه ولوطا، ولم تذكر شارة، لم تذكر سارة هل كان متزوجا بها واختفي بذكر لوط، ام لم يكن قد تزوج بها بعد، يعلم الله. وان كان وان كانت كتب التفاسير ذكرت نجاة سارة معهم، يعلم الله. ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. باركنا فيها، فقالوا كانوا بالعراق ونجوا الى الشام، والشام بارك الله فيها بكثرة الخصب والأنهار والثمار وما إلى ذلك. وخيل بل إلى بيت المقدس حيث مبعث الأنبياء ومنبت الرسل، وبارك الله فيها بكثرة الأنبياء وبعثتهم الذين دل الناس على الخير في الدنيا وفي الآخرة، يعلم الله إلى أي الأرض ذهب، لدرجة أن بعض الكتب ذكرت أن الأرض المذكورة هي أرض مصر. ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها، فنزل هو في الشام كما يقال، ونزل لوط في المؤتفكة، وقيل هي الاردن، ما يسمى بالاردن، يعلم الله. كل ذلك من كلام المفسرين وعلماء التاريخ، لكن الحق يعلمه الله، والعبرة بالقصة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الالباب، لا شأن لنا بالاماكن ولا بالتواريخ وما الى ذلك. ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له لابراهيم اسحاق ويعقوب نافله. النافله الزياده، ومنه صلاه النافله زياده عن الفرض، ونفله اعطاه ومنحه. النافله هنا ان اسحاق ويعقوب والكلام عنهما، ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله اي عطيه وهبه منه، أو ووهبنا له إسحاق استجابة لدعائه فقد طلب الولد وكانت امرأته كبيرة في السن أو لم تكن تلد عاقر. ويعقوب نافلة أي زيادة عما دعا به وصلبه، فرزقه الولد ثم من عليه بولد الولد. وهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة. وكلا كلا ابراهيم ولوط واسحاق ويعقوب جاء ذكرهم، ونجيناه ولوطا ابراهيم ولوط، وهبنا له اسحاق ويعقوب، وكلا اي الاربعه، وكلا جعلنا صالحين. جعلنا صالحين، جعلهم صالحين، خلق الصلاح فيهم وأقدرهم على الطاعة وألهمهم فعلها، ثم تقبل كل ذلك منهم. وكلا جعلنا صالحين،